يعني الضرر فيه واضح وجلي. أول الحديث أول الحديث إذا قاتل بعده. قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. نعم الوجه. وبعدين ضربه. إذا ضرب أحدكم. نعم. إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه. نعم. إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. لا يلطمن الوجه يعني اللطم هو ضربه، لكن قد يكون الضرب يعني بشيء يعني يجرح، وقد يكون بشيء لا يجرح مثل اللطم يعني يكون يلطمه فإنه يعني لا يحصل به الجرح، لكن قد يكون الجرح يكون في أظفار أو يكون يعني في شيء يعني يحصل فيه سيل الدم وقد لا يسيل، ولكنه يظهر عليه التأثر على الوجه في بأن يتغير لونه، بأن يتغير لونه بسبب الضرب إلى يعني هيئة أخرى غير الهيئة التي عليها الوجه. نعم. قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. وهنا قال فإن الله خلق آدم على صورته، وهذا الحديث يعني جاء في من طرق يعني عديدة، وفيها يعني هذه الجملة يعني أن الله خلق آدم على صورته، والضمير في يعني قوله صورته يرجع إلى الله عز وجل، والمعنى أن الله عز وجل خلق آدم متصفا بالسمع والبصر والكلام، وهذه صفات لله عز وجل ويوصف بها العبد، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل لا يشابه ما يضاف إلى العبد، فإن صفات الباري على كما يليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوق على ما يليق بضعفه وافتقاره. فإذا المشهور عند العلماء أن الضمير في خلق آدم على صورته يرجع إلى الله عز وجل، والمعنى أنه خلقه متصفا بصفات هي السمع والبصر والكلام، وما يضاف إلى الله عز وجل من هذه الصفات لا, لا, لا يشابه ما يضاف إلى المخلوقات، وإن كان يعني السمع يعني يتعلق بسماع الأصوات والبصر يتعلق بالمرئيات، يعني فإن ما يضاف إلى المخلوق يختلف عما يضاف إلى الله عز وجل. الله تعالى يسمع كل شيء ولا يخفى على سمعه شيء، ويرى كل شيء ويطلع على كل شيء وكلام المخلوق، ولكن يعني الصفات التي اتصف الله عز وجل بها وهي السمع والبصر جاء اتصاف المخلوق بها، ولكن ما يضاف إلى المخلوق يختلف عما يضاف إلى الله عز وجل. وهذا هو أقرب المعاني يعني لتفسير يعني هذا الحديث، وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر ونقله عن بعض العلم يعني في أول كتاب الاستئذان، في أول كتاب الاستئذان ذكر الحديث الذي خلق آدم على صورته، وذكر يعني أن بعض أهل العلم قال أنه خلقه على صورته يعني على صفته متصفا بالسمع والبصر والكلام، وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين. نعم. في آخر قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن المغيرة ابن عبد الرحمن، المغيرة يعني الحزامي، هو ابن عبد الرحمن الحزامي. نعم. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن دكوان. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. قال حدثناه عمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد قال حدثنا شيبان الفروخ عن أبي عوالة وهو الوضاح بن عبد الله ليشكري. عن سهيل، سهيل بن أبي صالح. عن أبيه، عن أبيه أبو عن أبيه أبي صالح وهو ذكوان السمان. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ بن معاذ. عن شعبة ابن الحجاج الواسطي. عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري. عن أبي أيوب وهو الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري وهو أبو أيوب مالك المراغي. من هو؟ يحيى الذي جاء. نعم. مالك من؟ يحيى ابن مالك المراغي. نعم. عن أبو أيوب. نعم نعم. عن أبي هريرة نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبيه، هو يعني علي بن نصر، عن المتنسل. يعني الآن كما سبق مر بنا أن يعني المتناسلين بهذا الاسم خمسة: علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، الأربعة الأول كلهم لهم رواية، الذين هم علي بن نصر ونصر بن علي وعلي بن نصر ونصر بن علي، أما الأخير الذي هو علي بن صهبان الذي هو الجد الأعلى لهؤلاء فهو علي بن صهبان، وهذا هو الذي ليس له يعني رواية، وأما أولئك لهم رواية في الكتب الستة، أربعة لهم رواية في الكتب الستة، وهم متفاوتون، منهم من عند أصحاب الكتب ومنه بعضهم، يعني اللي هو علي بن نصر اللي في الطبقة الثانية عشر، ثم نصر بن علي الذي هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، ثم يعني علي بن نصر الذي هو أبو نصر بن علي، ثم يعني نصر بن علي الذي هو يعني النصر الثاني، لأن علي جاء يعني ثلاث مرات ونصر جاء مرتين، فالأخير الذي هو علي بن صهبان هذا هو الذي ليس له رواية. عن المثنى قال حا وحدثني محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة قال حدثنا محمد بن مثنى عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن همام ابن يحيى العودي عن قتادة عن يحيى بن مالك المراغي وهو أبو أيوب عن أبي هريرة. نعم. هل ثبتت على صورة الرحمن؟ إيش؟ نعم، جاء حديث في هذا صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. يعني إذن يعني الضمير صار واضح في قضيته. واضح، لكن هذاك مختلف في صحته، لكن ممن صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. ذكر ذلك الحافظ بن حجر عنهم في فتح الباري. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام قال مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج، فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال ما شأنهم؟ قال حبسوا في الجزية. فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وزاد في حديث جرير قال وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبط في أداء الجزية، فقال ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ثم ذكر هذه الأحاديث عن يعني هشام بن حكيم بن حزام أن الرسول عليه السلام قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، ومعنى ذلك أن الجزاء من جنس العمل، فمن عذب في الدنيا عذب يوم القيامة، فمن عذب غيره في الدنيا فعقوبته أن الله يعذبه يوم القيامة، هو الجزاء من جنس العمل. وذكر يعني سبب إيراد هذا الحديث الذي رواه هشام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه رأى جماعة يعني يحبسون في الشمس ويوقعون في الشمس، وأيضا في بعض الروايات يصبوا على رؤوسهم الزيت، يعني حتى يعني يكون يعني زيادة يعني مع حرارة الشمس يعني يكون له أثر بالغ. فقال ما هذا؟ قال يعذبون في الخراج وفي بعض الوقت في الجزية، وهو أنهم من الأنماط الذين يعني تؤخذ منه الجزية، ومعلوم أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب، فهم يعذبون يعني من أجل يعني هذا الشيء الذي يطالبون به. فإذا كانوا قادرين ويعني فإنهم يعذبون بغير هذا، يعني تؤخذ منهم قهرا، وإذا كانوا غير قادرين ينظر إلى ميسرة. وأما كونهم يعذبون بمثل هذا العذاب، إيقافهم بالشمس وكون الشمس تؤثر عليهم، وإذا زيد في ذلك أيضا كون يصب على رؤوسهم الزيت ففي زيادة الحرارة وزيادة العذاب، فإن عقوبة من يعذب الناس في الدنيا أن يعذبه الله يعني يوم القيامة. عند الحديث مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط. الأنباط هم فلاحي العجم، الفلاحون يقال لهم الأنماط. نعم. الأنباط. نعم. الأنباط. الأنباط. نعم. الأنباط اللي يستنبطون الماء. الأنباط لأنهم يستنبطون الماء. مر على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال ما شأنهم؟ قالوا حبسوا في الجزية. فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وهذا لفظ عام يدخل تحته محل الشاهد وغيره، لأن هذا لفظ عام، الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، فيعني هذا نوع من العذاب الذي يعني يدخل تحت هذا العموم. يقول الله يعذب الناس الذين يعذبون الناس في الدنيا، يعذبهم يوم القيامة، يعني هذا يدخل تحته تعذيب هؤلاء وغيرهم، تعذيب هؤلاء وغيرهم. نعم. قال وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا. يعني هذا الصحابي يعني لما علم بهذا ذهب إلى الأمير وأخبره فخلوا، يعني خلي سبيلهم. نعم. ومنعوا ويعني ترك هذا العذاب الذي كانوا يعذبون به. إن هشام بن حكيم وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبط في أداء الجزية، فقال ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وهذا يعني ذكر أنه وجد رجلا يعني كان واليا على حمص، فقال ما هذا؟ قال أنهم يعذبون في الجزية، فقال يعني ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الأول يعني قال في فلسطين، وفلسطين بيت المقدس وما حوله، وحمص هي أيضا بلاد الشام، وفلسطين بلاد الشام، لكن يعني فيه تباعد بين حمص وبين فلسطين التي هي بيت المقدس وما حوله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حسان بن حزام عن هشام بن حكيم عن هشام. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن هشام بن حكيم. قال حدثنا أبو كريب عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري عن ابن وهب عبد الله عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد العيلي وابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري. قال رحمه الله تعالى حدثنا فيه اللي قال عن يعني في بعض طرق قال رسول الله، والثاني قال عن رسول الله، هذا اللي فيه هذا في هذا ولا في اللي قبله؟ اللي قبله اللي قبله. وش هو الأخوة؟ في أحد الشيخين قال رسول الله، والشيخ الثاني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم يعني هذا يعني شيخ شيخ المسلم الذي هو نصر بن علي والشيخ ثاني محمد بن حاتم بن حاتم يعني هذان الشيخان. الشيخ الأول الذي هو نصر بن علي عبر بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ الثاني عبر بقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مرة له نظير يعني قبل أيام أو قبل يوم أو يومين يعني مثل هذا. وقد ذكرت أن هذا من دقة المحدثين ومحافظتهم على الألفاظ، وأن الصحابي إذا عبر بعبارة يضيفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والثاني يعبر بعبارة أخرى، مع أنه لا فرق بين العبارتين، لا فرق بين كونه يقول النبي وبين كونه يقول الرسول، لأن المعنى واحد والنتيجة واحدة، ولكن هذا يدل على الدقة وعلى المحافظة على الألفاظ. وقد ذكرت يعني عند يعني الحديث السابق الذي هو مماثل لهذا أن يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يعبرون أو يصفونه بوصف الرسالة وبوصف النبوة، وأنهم ما كانوا يقولون سيدنا أو يعبرون بسيدنا وهو سيدنا وسيد البشر عليه الصلاة والسلام، لكن لو كان أن هذا موجود لذكروه، لو أن الصحابي عبر بكلمة سيد ما تركوها، ولكنهم يعبرون ينقلون عنه اللفظ الذي قاله، وإنما يعبرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان هناك زيادة يعبرون بها لأتوا بها، فلا يقال أن بعض الناس الذين يلتزمون لأن لا يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول سيدنا، يقولون الذي لا يقول سيدنا هذا مقصر أو أنه يعني فعل أمرا لا ينبغي، هذا فعل الصحابة. هذه أحاديث بالآلاف عند البخاري ومسلم وأبو داود ليس فيها قال سيدنا، ولم يقل قال رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يعني العلماء فرقوا أو الرواة فرقوا بين التعبير عن النبي والتعبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون، لو جاء التعبير بسيدنا أبدا ما يتركون شيئا من ذلك. وهذا يدل على دقتهم وعلى عنايتهم، وأنهم يحافظون على ألفاظ الصحابة عندما يضيفون الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، نهى رسول الله عن كذا، أمر رسول الله بكذا، فعل رسول الله كذا، ولا يقولون يعني سيدنا وهو سيدنا وسيد البشر. لكن لا يقال أن الذي لا يلتزم هذا اللي التزم بعض المتأخرين يعني يقول أن الذي لا يفعل هذا مقصر، إذن الصحابة مقصرون إذا كان الأمر كذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا يقول مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى واللفظ له أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها، وقال ابن رمح كان يصدق بالنبل. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه الابتعاد عن كل شيء يؤذي المسلمين ويؤذي الناس سواء في المسجد أو غير المسجد، المجامع التي يكون فيها الناس والطرق التي يكون فيها الناس والمساجد التي يكون فيها الناس، يحذر الإنسان أن يكون معه شيء يؤذي الناس. وإذا كان معه السهام كما جاء في هذا الحديث فعليه أن يمسك بمصالها الذي فيه الحديدة التي تجرح، يعني فيكون الذي يجرح يعني وضع يده عليه حتى لا يصيب أحدا به، ويكون الشيء الآخر الذي لا يجرح وليس محدد يعني يكون هو الذي خارج يده. أما أن تكون يده على شيء لا يجرح ثم يترك الذي يجرح دون أن يمسكه بيده حتى لا يؤذي الناس هذا غير صحيح، وإنما عليه أن يمسك ما يؤذي، يعني الذي فيه الجرح والذي محدد هذا هو الذي يمسكه حتى لا يصيب أحد من الناس. وهذا ليس خاصا في المسجد، المسجد وغير المسجد مجامع الناس، الطرق التي فيها مجامع الناس ويمشي الإنسان بين الناس يعني يحرص على أنه يعني لا يعرضهم لضرر وأن يجرحهم بمثل هذه السهام التي لا يمسك نصالها وهي الحديدة المحددة التي تكون فيها فيمسكها بيده حتى لا يصيب بها أحدا. فهذا من دفع أي أذى يصيب المسلمين أو يعرض الناس يعني للضرر. أعد الحديث. قال مر رجل في المسجد بسهام فقال صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. قال أن رجلا مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما. لا يخدش يعني يجرح. أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد، يعني معناه أن هذه النبل يعني الذي يأتي بها يتصدق بها يعطيها يعني من يستحقها، وهذه تستعمل في الجهاد في سبيل الله، تستعمل في الجهاد في سبيل الله، فكان يعني يأتي بها يتصدق بها يعني يوزعها على الناس المسجد. أمره أن لا يمر بها إلا هو آخذ بنصولها. وقال ابن روح كان يصدق بالنبل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث ابن سعد حاو قال وحدثنا ابن محمد بن رمح عن الليث عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس المكي قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال فقال أبو موسى والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري ومثل الذي قبله إلا أن فيه أنه أوسع، لأنه ذكر بالسوق يعني بالسوق أو المسجد والسوق و... إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق بمجلس أو سوق، يعني هذا لفظ عام يعني سواء كان يعني سوق أو مجلس يعني من المجالس التي يعني يكون الناس فيها مجتمعين فيأخذ بنصالها، يعني فهذا فيه ذكر المجلس وذكر السوق، وكرر ذلك على الصلاة ثلاث مرات ثم ليأخذ ثم ليأخذ، يعني معنى تكرار للتأكيد، وأن الإنسان يعني يحرص على دفع الأذى عن الناس وعدم تعريض الناس للأذى، وأن يمسك على النصال يعني بحيث لا يجرح أحدا سواء كان في سوق أو مجلس أو مسجد. إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال أبو موسى والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. يعني أخبر أنه حصل بعد ذلك أن من أن أن أنه حصل يعني بدلا من كونه يمسك يعني النصال حلا ثلاثة أحد بأنه يوجهها إلى أحد يعني يصيبه بها ويؤذيه بها يعني في الاقتتال الذي يكون يعني بينهم، فإنهم يتعمدون ويقصدون أنهم يوجهونها. يعني هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني احتياطا ولئلا يحصل تضرر، يعني كان حصل منهم أن وجهوا سهام بعضهم لبعض. نعم. قال حدثنا هداب بن خالد. هداب بن خالد ويقال له هذبة بن خالد، ويقال أن هداب كنية لقب وهذبة اسم، والاسم مأخوذ من من من الكنية واللقب مأخوذ من الاسم، يعني هذبة اسم وهداب لقب واللقب مأخوذ من الاسم. عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لعبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، أو قال ليقبض على نصالها. إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه. هذا فيه التنصيص على المسجد والسوق، يعني المقصود ذلك أنه كان في تجمع الناس واجتماع الناس، فإنه يمسك بنصال السهم، فيعني بحيث لا يحصل لأحد ضرر بسبب ذلك، فهو مثل الحديث تقدم عن أبي هريرة. نعم. عن جابر. نعم. فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد. بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث أن الإنسان لا يجوز له أن يشير إلى أخيه بسلاح لا بحديدة ولا غيرها، لأنه قد ينزع وقد يحصل يعني أن الحديدة هذه يعني تصيب من أشار إليه، أو يكون يعني يطلق يعني إذا كان البندقية يعني فيها شيء يعني يشير لها فيحركها فقد يعني يخرج منها شيء يقتله بسبب ذلك. فأشار أو بين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يجوز له أن يشير إلى أخيه بحديدة، يعني وذلك لأن الاحتمالين، احتمال أن يجرحه أو يقتله، واحتمال لا أقل شيء أن يقلقه وأن يزعجه يعني فيصير يعني فيه ترويع، وكل ذلك لا يجوز، لا يجوز لا الترويع ولا الخدش ولا القتل، كل ذلك حرام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أشار أو أرشد إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك حتى ولو كان أخاه من أمه وأبيه، لأن مثل يعني هذا العمل قد يترتب عليه الإساءة، يعني سواء كان أخا في الإسلام أو أنه يعني أقرب أقربائه في الأخوة بأن يكون أخاه لأبيه وأمه، فيكون ذلك يؤدي إلى إما قتله أو جرحه أو ترويعه، أقل الأحوال الترويع، وكل ذلك حرام. عدنة قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان الملائكة تلعنه حتى يدعه، ما دام يعني في متصل بهذا الوصف وهو يشير، فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، يعني هذا الذي يعني يفعله، يعني سواء كان جادا أو هازلا. وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال: حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن أبي تيمية السختياني، عن ابن سيرين محمد عن أبي هريرة قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون عبد الله بن عون عن محمد عن أبي هريرة بن سيرين قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، وهو من حديث صحيفة همام منبه الطويلة التي تبلغ 140 حديثا، وكلها بإسناد واحد، ويفصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي في الإسناد الأول على هذا الوصف، ثم يعني أول الصحيفة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، فإذا كان الحديث الأول فإنه يأتي متصلا ولا إشكال فيه، وإذا كان بعد الحديث الأول فمن العلماء كالبخاري وغيره من يأتي بالإسناد ثم يأتي بأي جملة من حديث ويركبها على الإسناد. وأما مسلم رحمه الله فمن دقته وعنايته أنه إذا كان الحديث غير الأول ينتهي فيقول عن أبي هريرة قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث، يعني أن أبا هريرة ذكر أحاديث قال ومنها كذا وكذا، فقالوا فذكر أحاديث يشير إلى أن في شيء قبله موجود في الصحيفة، ولكنه أراد أن يصل إلى محل الشاهد الذي أراد الحديث من أجله، وهذا من عناية مسلم رحمه الله ودقته. وكثيرا ما يأتي مسلم يخرج من هذه الصحيفة، وقد مر يعني مدة طويلة ليس فيها رواية عن الصحيفة، سبق مرة أحاديث كثيرة متقاربة ومن مدة طويلة لم يأتي شيئا من حديث الصحيفة، وهذا منها يعني فهو يدل على عناية مسلم رحمه الله ودقته وحسن تنظيمه وترتيبه يعني في صحيحه، ومعلوم أن حديث الصحيفة 140، ومع ذلك البخاري انتقى منها حديث ومسلم انتقى أحاديث وتركوا أحاديث ما خرجوها مع أن إسنادها واحد، وهذا من أوضح الأدلة على أن البخاري ومسلم ما قصدوا جمع الصحيح كله، لأنهم لو كانوا قصدوا جمع الصحيح ما تركوا شيء من الصحيح، كل أحد الصحيح يأتون بها من أول إلى آخرها، مع أنهم تركوا أشياء منها، فهذا من أوضح الأدلة على أن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج كل حديث صحيح، وإنما أخرجوا جملة كبيرة من الحديث الصحيحة وترك كثيرا من الحديث الصحيح، ومن ذلك حديث هذا صحيح لأن بعضها ما خرجه البخاري ولا مسلم مع أنها إسنادها واحد، فهو ولهذا قال يعني أن صحيحين لم يلتزم إخراج كل صحيح، ويعني ولم يستوعب كل حديث صحيح، ولم يلتزموا ولم يستوعبوا، فالالتزام ما حصل والاستيعاب ما حصل، ومعنى ذلك أنهم يريدون جملة كبيرة من الحديث الصحيحة ويتركون شيئا كثيرا من الحديث الصحيحة، لأنهم لم يلتزموا إخراج كل حديث صحيح، وهذه الصحيفة أوضح مثال يستدل به على ذلك. نعم. قال قال صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ينزع بيده يعني أنه يعني ينطلق يعني هذا السهم الذي فيه الزج الذي فيه الحديدة فتصيب غيره. وقد يكون يعني سلاح يعني يمسك على الزناد الذي يعني يحصل منه اطلاق النار فيعني يترتب على ذلك هلاكه ودماره فيكون في ذلك يعني الابتعاد عن الإشارة بالسلاح سواء كان يعني سهما يعني يجرح أو يعني شيئا يعني ينفذ ويعني يهلك الإنسان. قال فيقع في حفرة من النار يعني بسبب هذا يعني يستحق النار بسبب هذا القتل أو هذا الجرح. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن همام بن منبه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بإزالة أو دفع يعني الشيء ويعني إزالة الشيء الذي يؤذي الناس بطرقهم وهذا يعني سواء كان غصنا يعني فيه شوك أو يكون زجاج أو يكون حجارة أو يكون حديد أو غير ذلك من الأشياء التي تكون في الطرق فإذا نحاها وزالها عن الطريق وسلم الناس من أن يتعرضوا لأذاها فإن الله عز وجل يجازيه بأن يدخله الجنة وأن يكون سببا في دخوله الجنة. وقد ذكر هذه الأحاديث التي فيها إزالة غصن أو قطع شجرة تؤذي الناس في الطريق وأن الجزاء على ذلك الجنة وإزالة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان كما جاء في الحديث الإيمان بطن ستون شعبة وبطن سبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فإزالة الأذى عن الطريق هو من جملة الإيمان وداخل في شعب الإيمان. هذا الحديث أولا بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. أخره يعني أزاله شكر الله له يعني مدحه وأثنى عليه وجزاه بأن أدخله الجنة. مر رجل بغصن شجرة على طريق على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. يعني وفعل يعني حلف وفعل. قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة يعني يتمتع فيها وفي نعمها ولذاتها بسبب يعني إزالة يعني غصن عن الطريق. في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. نعم. وقال إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. نعم. وهذا يعني إذا كانت الشجرة يعني هي نفسها تؤذي فهي تقطع، ولكن إذا كان نزل منها أغصان والأذى إنما هو من الأغصان فتقطع الأغصان وتبقى الشجرة إذا كان يستفاد منها. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي صالح عن أبي هريرة، أبو صالح وذكوان السمان. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير عن سهيل عن أبيه. نعم. قال حدثناه أبو بكر بن شيبة عن عبيد الله العمري، عن عبيد الله عن شيبان. نعم. عبيد الله بن موسى العبسي باذام. اسمه أبو بكر بن شيبة عن عبيد الله. عن عبيد الله شيخ مسلم. نعم. عبيد الله بن موسى. نعم. العبسي الملقب. نعم. باذام. نعم. عن شيبان، شيبان بن عبد الرحمن، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. الأعمش هو سليمان بن مهران. قال حدثني محمد بن حاتم عن بهز، بهز بن أسد العمي، عن حماد بن سلمة عن ثابت. نعم. بن أسلم البناني، عن أبي رافع عن أبي هريرة، وأبو رافع هو نفيع الصائغ. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبان بن صمعة قال حدثني أبو الوازع قال حدثني أبو برزة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب عن أبي الوازع الراسبي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن أبا برزة قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا افعل كذا، أبو بكر نسية وأمر الأذى عن الطريق. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني يتعلق بما ما قبله من الحديث وهو إزالة الأذى عن الطريق، وأن يعني هذا الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بشيء يعني خشي أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعني يبقى بعده فيكون بحاجة إلى أن يعرف يعني شيئا من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، فسأله فقال افعل كذا افعل كذا، نسي أبو بكر الذي هو أحد الرواة وأمر الأذى عن الطريق يعني أزله، يعني هذا هو الذي ذكره وهذا هو الذي حفظه وقد نسي شيئا منه أشار إليه بقوله افعل كذا افعل كذا. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد القطان عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع وهو جابر بن عمرو، عن أبي برزة وهو نضلة بن عبيد. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب. نعم. عن أبي الوازع الراسبي عن أبي برزة الأسلمي. الإسناد حدثنا يحيى بن يحيى. نعم. عن أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب. نعم. عن أبي الوازع الراسبي عن أبي برزة الأسلمي، يعني هذا رباعي من الأسانيد الرباعية التي هي أعلى ما يكون عند مسلم، وفيه ثلاثة يعني ذكروا بكناهم، يعني ثلاثة ذكروا بالكنا وليس فيهم يعني من يذكر بكناه إلا شيخ مسلم، فهذا يعني مسلسلا أكثر بأصحاب الكنى. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي قال حدثنا جويرية يعني بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال حدثني هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد جميعا عن معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث جويرية. قال وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني تحريم يعني إيذاء الحيوان ويعني حبسه ومنع يعني وعدم إطعامه وأنه إذا حبسه عليه أن يطعمه أو يتركه يعني ويفلته ولا يحبسه. فذكر في هذا الحديث أن امرأة عذبت في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل خشاش الأرض، وإنما حبستها ولم تطعمها فاستحقت دخول النار أو عذبت في النار. وقد جاءت الروايات المتعددة في هذا الحديث بتعذيب صاحبة الهرة، وسبق أن مر بنا أن الرسول عليه السلام ما عرض عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس الكسوف ورأى يعني النار ورأى التي صاحبة الهرة التي حبستها وتعذب بها في النار، ورأى أيضا صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاجة بمحجنه. يعني فالحديث جاءت في تعذيب صاحبة الهرة بطرق متعددة وتدل على أن الإنسان إذا أمسك الحيوان فإنه يطعمه ولا يجوز له أن يمسكه ثم يحول بينه وبين الطعام وأن يموت يعني جوعا لفقد ما تكون به حياته، فإن ذلك يستحق صاحبه عليه النار. فهو إما إذا حبسه عليه أن يطعمه وإلا فإنه يتركه ولا يحبسه. قال عذبت امرأة في هرة يعني بسبب هرة يعني في هرة يعني بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها أمسكتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني تأكل ما يسر الله لها مما تلقاه مما فيه قوتها. نعم. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي عن جويرية يعني ابن أسماء عن نافع عن عبد الله نافع مولى بن عمر عبد الله بن عمر. قال حدثني هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد جميعا عن معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر. قال حدثنيه نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر وهو العمري عبد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. سعيد المقبري يعني هذا الابن ويعني أبوه أبو سعيد، وكل منهما يروي عن أبي هريرة الابن والأب، فأبو سعيد المقبري يروي عن أبي هريرة وسعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة، يعني فإذا أبو هريرة شيخ للاثنين. وقد يعني يروي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وقد يروي عن أبي هريرة مباشرة، فهو شيخ له ولأبيه، يروي عنه بواسطة أبيه ويروي عنه مباشرة بدون واسطة. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار من جراء هرة لها أو هر ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله في تعذيب المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت بسبب حبسها. وقال من جرائي يعني من أجلي, يعني حبست من جرائي هرة أو هر يعني حبستها. نعم. قال فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمم من خشاش الأرض, يعني تأخذ ترمم أو ترمرم من خشاش الأرض, يعني أنها تأكل من خشاش الأرض ما تقتات به حتى ماتت هزلا, يعني بسبب الجوع. نعم. تقدم محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه, هذا هو نفس من حديث الصحيفة, هذا من حديث الصحيفة الذي يعني مر قريبا مثله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل دخلت النار, هل هو على ظاهره أم معناه ستدخل النار؟ لا, هي دخلت النار لأن حديث الكسوف يقول رآها أنها تعذب في النار, عذ عليه. العذاب بالنار يكون في القبور أيضا, كما أنه يكون بعد يعني بعد الذهاب بعد العرض وبعد الحساب فإنه يكون في القبور. وقد جاء في القرآن عذاب آل فرعون, النار عرضنا عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, يعني أنهم يعذبون في قبورهم بعذاب النار, وإذا حصل البعث والنشور ينتقلون إلى عذاب أشد. وجاء في الحديث بالنسبة للقبر حديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يسأل في قبره فيوفق يعني في الجواب فيقال يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها, وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فالعذاب يحصل في القبر, والجنة والنار موجودة الآن, وقد رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي بنفس الكسوف, ورأى أن المرأة التي حبست الهرة تعذب بها في النار, رآها تعذب في النار التي عرضت عليه ورآها وشاهدها. فالجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن, وقد رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الناس يصلي بنفس الكسوف, ورأى المرأة التي تعذب بسبب الهرة. نعم. يقول هل يشمل إزالة الأذى على الطريق إزالة الأذى المعنوي, مثال ذلك يعني الرد على أهل البدع والتحذير منها, هل يقال أنه من إزالة الأذى؟ لا, هذا ما يقال إزالة الأذى عن الطريق, وإنما يعني فيه نصوص كثيرة تدل على يعني بيان الحق, ولكن ما يقال الطريق يعني في أشياء معنوية, لهذا جاء يعني في يعني ما يقال أن هذا الحديث أن هذا ذكر الأذى أن هذا إذا تلاطع عن الطريق أن منه رد على أهل البدع, وإنما رد على أهل البدع موجودا في نصوص يعني كثيرة يعني غير إزالة الأذى عن الطريق. يقول أحسن الله إليكم بالنسبة للرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة, كيف الجمع بينه وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الناس دخولا الجنة؟ هذا رآه يعني رآه يعني مو معنى ذلك أنه يعني أن يسبقه, ما أحد يسبق رسول في دخول الجنة, ولكن يعني كونه يعني رآه يعني وقد مات وأنه ينعم في الجنة, يعني مثل هو في قبره ينعم بنعيم الجنة, الإنسان في قبره ينعم بنعيم الجنة ويعذب بعذاب النار, وليس معنى ذلك أن هؤلاء دخلوا الجنة قبله، هؤلاء خرجوا من الدنيا، وكل من خرج من الدنيا فإنه يعني إما يحصل نعيم وإما يحصل عذاب. وأولئك الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأنه قامت قيامتهم وجاءت ساعتهم وحصلوا في قبورهم النعيم أو العذاب. إذا كان غصن الشوك الذي يؤذي في أحد الحرمين هل يزال لحاجة الناس؟ نعم، يعني قضية يعني الذي يؤذي يزال، لكن إذا كان لا يؤذي يترك، ولهذا قال لا يعضد شوكها ولا يقتل خلاها، لكن الشيء الذي يؤذي يزال. إذا كان في الحرمين يعني شيء يؤذي يترك، لكن يعني كونه يعني لا يؤذي يترك. نعم. يقول تغطية نصل السهام هل يلحق به إفراغ مخزن السلاح من البارود؟ هل يلحق به في المسك على نصل السهام هل يلحق به إفراغ مخزن السلاح من البارود مثل المسدس حتى لا ينطلق منه شيء؟ لا شك إن مثل هذا أيضا يعني مطلوب، يعني لأنه يعني إذا كان خالي يعني، ولكن يحصل فيه الترويع، وأما كونه يحصل فيه قتل لكن قد يعني يحصل منه الترويع وما في شيء، فيكون يشير إليه من الترويع هذا لا يجوز، ولكن يعني يكون يخلى ولا يكون في شيء يعني وهو يعني بين الناس أو أنه يعني يستعمله يعني لا شك بعض شرهم بعض، لأن الترويع حرام، لكن أشد من حرمه القتل، وكون السلاح يخلى من من من من الذخيرة التي يعني يكون بها الإتلاف لا شك أن هذا مطلوب إذا كان بالناس، وكذلك يعني عند الإشارة قد يشير به وهو خالي ولكن يحصل به الترويع وهو لا يجوز. يقول بارك الله فيكم، ما حكم ممارسة الرياضة والفنون القتالية التي فيها ضرب الوجه؟ الوجه عرفنا أنه لا يجوز، وجاء التنصيص على الإنسان لا يضرب الوجه. يقول اشتريت بطاطين وأرسلتها لرجل ليبيعها لي، فسلمها لتاجر ثم توفي التاجر ولا يعلم ورثته بالرجل ولا يعلم ورثته الرجل، فهل أعود على الرجل بمبلغ هذه البطاطين؟ إذا كنت وكلته على أنه يتصرف بها بنفسه وبغيره يعني فأنت يعني هو يعني أدى ما عليه، وأما إذا كنت أردت أن يشتغل بنفسه ولا يؤدي لغيره فهو مفرط، لأنه يعني تصرف تصرفا لا يسوغ له. حديث الذي مر سابقا ألا أنبئكم بالعضه، قال هي النميمة قال بين الناس، أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، فقال عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق يعني السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله، فنص على نص على ابن السبيعي. نعم، وتحمد الأشراف ما نص على شيء؟ بلى كذلك. ها؟ كذلك ما نص على شيء؟ لا نص عليه حطه في ترجمة السبيعي. نعم خلاص، يعني معنى ذلك أنه إذا وجد يعني صار الشيخين كلهم شيخين لرجل ووجد يعني في تحت الأشراف ما يرجح أحد الجانبين يكتفى به. يقول بعض الدعاة يقول لا يستدل بقوله تعالى من سورة يوسف إن كيدكن عظيم لأنه من قول الملك وليس من قول الله تبارك وتعالى. ما أحد يعني يشك في أن النساء عندهم كيد، وكذلك الرجال عندهم كيد، فلا يقال أن النساء لا كيد لهن، النساء عندهم كيد والرجال عندهم كيد. هل الصعود على جبل الرماة من البدع المنهي عنها؟ والله ما أعلم يعني شيء يدل عليه يعني ولا فائدة من وراءه، يعني يصعد ويجاهدون وأما هؤلاء الذين يفعلون يصعدون إيش؟ يقول والدي لم يخرج زكاة ماله منذ عدة سنوات ما عدا السنة الأخيرة الماضية أخرجها كاملة ولله الحمد، أما ما مضى لم يفعل، فماذا نفعل الآن؟ كيف نخرج الزكاة عن السنوات الماضية؟ أبدي كأنكم أحصوا سنوات وأخرجوها، لأن هذا شيء واجب في ذمته، والميراث لا يكون إلا بعد الدين، وهذا الدين هو حق الله عز وجل. يقول نخرجها مجزأة أم كاملة؟ لا كاملة، يعني يجمعونها ويسقطوها من الـ من الـ من التركة. يقول فضيلة الشيخ وجدت يوم الخميس الماضي هنا في المسجد مالا، فماذا أصنع به؟ كيف أعرفه؟ اذهب للجهة المسؤولة عن الأمانات والأشياء المفقودة وأعطيها إياها، لأن الحرمين لقطة هما لا تنشد، وإنما يعني تبقى يعني حتى يأتيها صاحبها، لأن الناس يترددون على الحرمين، فقد يبيع الإنسان في سنة ثم يحج بعد سنتين أو ثلاث، فيأتي ويسأل ويلقاها عند الجهة التي مسؤولة عن حفظ الأشياء المفقودة والضائعة. يقول بارك الله فيكم، هل الضبع الذي له أنياب يؤكل أو يشمله النهي عن الضبع؟ الضبع جاء ما يدل على أنه يؤكل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.